الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن ميراث الأم، وتكلمنا كذلك عن ميراث الأبي والجد، وتكلمنا كذلك عن ميراث الجدة. قلنا إن الأم لها حالتان، إما أن تكون هذه الأم مع فرع وارث، وإما أن تكون هذه الأم ليس معها فرع وارث. فلو كان معها فرع وارث فترث في تلك الحالة السدس، إذا لم يكن ثم فرع وارث ففي هذه الحالة لو كان معها عدد من الإخوة فترث كذلك السدس، إذا لم يكن معها عدد من الإخوة فترث في هذه الحالة الثلث واحد على ثلاثة، إلا إذا كانت إحدى المسائل العمرية فترث في تلك الحالة ثلث الباقي. وأما بالنسبة للأب والجد فقلنا إن الأب والجد قد يرث السدس، وقد يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، وقد يرث بالتعصيب فقط. فيرث الأب وكذلك الجد السدس إذا كان معه فرع وارث مذكر، ويرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن معه فرع وارث مطلقا، ويرث فرضا وتعصيبا إذا كان معه فرع وارث لكن مؤنث. أما بالنسبة لميراث الجدة فعرفنا أن الجدة أم الأم إذا كانت معها أم فهي محجوبة، وإذا كانت بدون الأم فلها السدس. أما أم الأب فلو كانت مع الأم أو مع الأب فهي محجوبة، ولو كانت بدون الأم والأب فلها السدس. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. واليوم إن شاء الله تعالى أتكلم عن ميراث البنت وميراث بنت الابن، وكذلك ميراث الأخ لأم والأخت لأم. نبدأ أولا بالكلام عن ميراث البنت، فنقول البنت لها أحوال ثلاثة: قد ترث هذه البنت النصف، وقد ترث بالتعصيب، أو ترث الثلثين. متى ترث هذه البنت بالتعصيب؟ نقول لو كان مع هذه البنت أخوها فهنا ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. بهذه الحالة الأولى، الآن عندي بنت وحيدة، وإما أن تكون هذه البنت معها أخرى، وإما أن تكون هذه البنت معها أخوها. فلو كانت هذه البنت معها أخوها فحينئذ ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو ضربنا مثالا وقلنا مات شخص وترك بنتا وابنا، فنقول في هذه الحالة الابن له سهمان والبنت هذه لها سهم واحد، يعني يرث الذكر هنا ثلثي التركة وترث الأنثى الثلث. طيب نضرب مثالا آخر، نقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وابنا واحدا وبنتين. تاني بنقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وابنا واحدا وبنتين، وأردنا الآن أن نوزع هذه التركة على هؤلاء. نقول أولا ننظر إلى أصحاب الفروض، عندي الآن زوج، الزوج هذا إما أن يكون له النصف وإما أن يكون له الربع على حسب ما سبق ودرسناه. متى يكون له النصف؟ إذا لم يكن ثم فرع وارث، وارث الربع لو كان عندي فرع وارث. طيب هنا بنقول تركت زوجا وأبا وابنا واحدا وبنتين، يبقى عندي فرع وارث في المسألة؟ الجواب نعم، فعلى ذلك يكون لهذا الزوج ربع التركة لوجود هذا الفرع الوارث. طيب هذا بالنسبة لميراث الزوج. ننتقل للكلام عن الأب. الأب كما درسنا أيضا قد يأخذ السدس، وقد يأخذ بالتعصيب، وقد يرث كذلك بالفرض والتعصيب. هنا وجدنا فرعا وارثا من الذكور، وقلنا أن الأب في هذه الحالة سيرث السدس لوجود فرع وارث من الذكور. طيب باقي التركة، باقي التركة يكون للابن هذا الموجود معنا في هذه المسألة، وكذلك للبنتين. كيف توزع هذه التركة على هؤلاء؟ نقول توزع هذه التركة على هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن له سهمان والبنتان لهما سهمان، لكل واحدة منهما سهم واحد. طيب يبقى عرفنا الآن أن البنت ترث بالتعصيب إذا كان معها أخوها، فحينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. ننتقل للكلام عن الإرث بالفرض. متى ترث بالفرض؟ متى ترث النصف؟ ومتى ترث الثلثين؟ نقول ترث بالفرض إذا لم يكن معها أخوها. ترث بالفرض إذا لم يكن معها أخوها. فلو كانت واحدة ففرضها النصف. طيب لو كانتا اثنتين فأكثر من ذلك، فهنا سيقتسمان الثلثين. فلو قلنا مثلا مات شخص وترك بنتا واحدة وعما، فهنا البنت سترث بالفرض لأن أخاها غير موجود في هذه المسألة، فسترث في هذه الحالة النصف، وأما الباقي فسيكون للعم تعصيبا. مثال آخر، مات شخص وترك أبا وابنتين، يبقى هنا الأب سيرث السدس فرضا، وهنلاحظ هنا أنه سيرث بالفرض وكذلك بالتعصيب لوجود فرع وارث أنثى. لذلك أول حاجة بنقول سيرث هذا الأب السدس 1/6 بالفرض، والبنتان لهما الثلثان، وأما الباقي فسيرد أيضا إلى هذا الأب بالتعصيب. فهنا سنلاحظ كما قلنا أن الأب سيرث بالفرض وكذلك بالتعصيب لوجود فرع وارث أنثى، بخلاف ما لو كان عندي فرع وارث ذكر فيرث الأب في هذه الحالة بالفرض فقط السدس 1/6. يبقى عرفنا الآن ميراث البنت، قلنا إما أن ترث بالتعصيب وإما أن ترث بالفرض. ترث بالتعصيب إن كان معها أخوها، وترث بالفرض إن لم يكن معها أخوها، وفرضها إما النصف وإما الثلثين، تقتسم ذلك مع غيرها. طيب ننتقل للكلام الآن عن ميراث بنت الابن. بنت الابن ترث النصف أو الثلثين أو السدس 1/6، أو ترث بالتعصيب ما لم تحجب. يبقى عندي كم حالة الآن لبنت الابن؟ النصف أو الثلثان أو السدس اللي هو 1/6، أو ترث بالتعصيب ما لم تحجب. طيب يأتي الآن السؤال، متى تحجب بنت الابن؟ نقول بنت الابن تحجب في حالتين. الحالة الأولى لو كان معها ابن الميت، سواء كان معها ابن أو لا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تحجب بنت الابن كذلك إذا كان معها عدد من بنات الميت 2 فأكثر، بشرط عدم وجود ابن الابن. يبقى عندي الآن حالتان تحجب فيهما بنت الابن. الأولى لو كان معها ابن الميت، سواء كان معها ابن أو لا، يبقى ابن الميت هذا يحجب بنت الابن مباشرة في كل الأحوال. الحالة الثانية لو كان معها عدد من بنات الميت، يبقى هنا برضو هذا العدد من البنات كما قلنا في ابن الميت تحجب بنت الابن بشرط عدم وجود ابن الابن. يبقى الآن بنقول توفي شخص عن أم وابن وبنت ابن، ونريد الآن أن نوزع التركة بين هؤلاء جميعا. نقول أولا هذه الأم لها السدس 1/6، والسبب هو وجود الفرع الوارث. طيب انتهينا الآن من هذه الأم، ننتقل للكلام عن الابن وبنت الابن. هنا وجدنا في المسألة ابن وبنت ابن، وقلنا إذا كان معها، لو كان مع بنت الابن هذه ابن اللي هو ابن الميت، فهي محجوبة. فنقول الابن سيأخذ باقي التركة ويحجب بنت الابن فلا ترث شيئا، فلا ترث شيئا. يبقى هنا عرفنا أن بنت الابن هذه تحجب، بنت الابن هذه تحجب إذا وجدنا ابن الميت. مثال آخر، توفي شخص عن أم وابن وابن ابن وبنت ابن، توفي شخص عن أم وابن وابن ابن وبنت ابن. نريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء جميعا. نلاحظ هنا أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي سبقت هو وجود ابن الابن. هل هذا يؤثر شيئا في تلك المسألة ولا لا يؤثر؟ نقول في هذه المسألة لا يؤثر شيئا. لماذا؟ لوجود الابن، فالابن حاجب لهؤلاء جميعا لأنه أقرب إلى الميت من هؤلاء اللي هو ابن الابن وبنت الابن. ولذلك لو أردنا أن نوزع التركة على هؤلاء نقول أولا هذه الأم لها السدس 1/6 لوجود الفرع الوارث، والابن يأخذ الباقي تعصيبا. وأما بالنسبة لابن الابن وبنت الابن فهما محجوبان بالابن ولا شيء لهم. طيب نضرب مثالا ثالثا، لو قلنا توفي شخص عن أم وأب وبنتين وبنت ابن، توفي شخص عن أم وأب وبنتين وبنت ابن، ونريد الآن أن نوزع تلك التركة على هؤلاء جميعا. أول شيء نقول ننظر إلى أصحاب الفروض. الأم عندي الآن موجودة وهي من أصحاب الفروض، ما إرثها؟ نقول الأم ترث السدس 1/6، والسبب هو وجود الفرع الوارث. طيب بالنسبة للأب، هنا عندي بنتان وعندي كذلك بنت ابن، الأب هنا سيرث بالفرض وسيرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث الأنثى، ولا سيرث بالفرض فقط؟ نقول الأب هنا له السدس، الأب هنا له السدس كما أن للأم السدس. طيب بالنسبة للبنتين، نقول البنتان لهما الثلثان، البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن تسقط، والسبب هو وجود هذا العدد من البنات، والسبب هو وجود هذا العدد من البنات. يبقى عندي التركة الآن وزعت على من؟ على الأم وعلى الأب وعلى البنتين. الأم والأب لهما الثلث، هذا له السدس 1/6 وهذا له السدس 1/6، والثلثان للبنتين. فهمنا الآن؟ وأما بنت الابن فهي محجوبة. محجوبة لماذا؟ لوجود عدد من البنات، بخلاف ما لو وجدنا في المسألة بنتا واحدة. ولهذا مع طبعا مع وجود ابن ابن كما سنعرف. طيب نضرب مثالا آخر، توفي شخص عن أم وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن، توفي شخص عن أم هذا أولا وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن. بنقول أولا الأم هذه لها السدس كما درسنا وفهمنا، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب وثلاث بنات، هؤلاء يقتسمن الثلثين كما درسنا منذ قليل، وإن البنات بترث في هذه الحالة بالفرض، وفرض البنات الثلثان، فيقتسم الجميع الثلثين. طيب باقي التركة، نقول الباقي لابن الابن وبنت الابن، لابن الابن سهمان وبنت الابن لها سهم واحد. طيب يسأل سائل ويقول لماذا لم تحجب بنت الابن في تلك المسألة؟ قلنا لم تحجب هنا لوجود ابن الابن، فهو يمنعها من الحجب، لا يجعلها تحجب، بل يجعلها ترث معه في تلك التركة. نرجع مرة أخرى ونقول بنت الابن ترث النصف أو الثلثين أو السدس 1/6، أو ترث بالتعصيب ما لم تحجب. ومتى تحجب بنت الابن؟ قلنا تحجب بنت الابن في حالتين، إذا كان معها ابن الميت في كل الأحوال هي محجوبة، يبقى لو وجدنا ابنا فهي محجوبة في كل الأحوال. الحالة الثانية التي تحجب فيها بنت الابن إذا كان معها عدد من بنات الميت ولا يوجد ابن ابن. لماذا؟ لأنه لو وجدنا ابن ابن مع عدد هؤلاء البنات، فهذا ابن هذا الابن اللي هو ابن الابن هذا، فابن الابن هذا سيمنعها من الحجب والسقوط. فهمنا الآن؟ لذلك بنقول هنا في هذه المسألة التي معنا أم وثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن، الأم لها السدس 1/6، ثلاث بنات لهما الثلثان، وبنت الابن وابن الابن الباقي، بنت الابن وابن الابن سيأخذان الباقي، ابن الابن له سهمان وبنت الابن لها سهم واحد، ولن تحجب بنت الابن في تلك المسألة لوجود ابن الابن. يبقى فهمنا الآن متى تحجب بنت الابن، متى تحجب بنت الابن. ترث بنت الابن بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن، ترث بنت الابن بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن، سواء كان أخوها أو كان ابن عمها، وحينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما اتفقنا يشترط لذلك عدم وجود ابن الميت، لا بد أن يعني يكون غير موجود في تلك المسألة، لأن ابن الميت إذا كان موجودا، لأن ابن الميت إذا كان موجودا ففي هذه الحالة سيحجب من تحته، سيحجب من تحته، لذلك قلنا لابد من عدم وجود الابن. فترث بنت الابن في تلك الحالة بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن أخوها أو ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالمثال يتضح المقال، توفي شخص عن أم وابن ابن وبنت ابن، يبقى الآن توفي عن ثلاثة، أم وابن ابن وبنت ابن، الأم هذه لها السدس، ابن الابن وبنت الابن هؤلاء يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ ليه قلنا هنا هؤلاء لن يحجبوا، اللي هو ابن الابن وبنت الابن لن يحجبوا لعدم وجود الابن. طيب عرفنا الآن متى ترث بنت الابن بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن، أخوها كان أو ابن عمها. وترث بنت الابن السدس 1/6 إذا كانت مع بنت الابن بنت واحدة ولم يكن معها ابن أو ابن ابن يعصبها. طيب نعيد مرة أخرى، بنقول وترث بنت الابن السدس 1/6 في حالة إذا كانت مع بنت الابن هذه بنت واحدة ولم يكن معها ابن، ولم يكن معها ابن ابن يعصبها، فهنا ترث السدس. وبالمثال أيضا يتضح المقال، توفي شخص وترك أبا وأما وبنتا وبنت ابن، يبقى الآن ترك 4 أشخاص، أب وأم وبنت وبنت ابن، ونريد الآن أن نوزع هذه التركة على هؤلاء. كيف نوزعها؟ نقول أولا الأب له السدس والأم كذلك لها السدس، الأب له السدس 1/6 الأم لها سدس 1/6 لوجود الفرع الوارث. طيب البنت، نقول البنت هذه بنت وحيدة وليس معها أخ يعصبها، فلها النصف، فلها النصف. وأما بنت الابن هذه فلها السدس 1/6. ما السبب؟ السبب في ذلك أولا عدم وجود ابن، ثانيا عدم وجود ابن ابن يعصبها، ثالثا أن البنت الموجودة معنا وحيدة، فورثت بنت الابن السدس 1/6. فتوفرت عندي الآن جميع الشروط من أجل أن ترث هذا الفرض. البنت التي عندي في المسألة وحيدة، لا يوجد ابن لهذا الميت يمنعها من الإرث، ولا يوجد ابن ابن يعصبها بحيث يوزع الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا قلنا ترث بنت الابن في هذه الصورة السدس. يبقى عرفنا الآن متى ترث بنت الابن بالتعصيب ومتى ترث السدس. ننتقل الآن للكلام عن الفرض الذي يليه وهو النصف. متى ترث بنت الابن النصف؟ نقول ترث النصف إذا كانت وحيدة، كما هو الحال بالنسبة للبنت. البنت إذا كانت وحيدة ترث ماذا؟ ترث النصف. كذلك بنت الابن لو كانت وحيدة ترث كذلك النصف. وقد ترث بنت الابن الثلثين، وقد ترث بنت الابن الثلثين، وهذا هو الفرض الأخير الذي يتعلق ببنت الابن. السؤال متى ترث الثلثين؟ نقول ترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر، إذا كانت اثنتين فأكثر، كما هو الحال بالنسبة للبنت. لكن يشترط لذلك شروط، أولها عدم وجود الابن، لأن الابن إذا كان موجودا كما اتفقنا فإنه يحجب بنت الابن مطلقا، فيشترط عدم وجود الابن، ويشترط كذلك عدم وجود البنت، وكذلك يشترط عدم وجود ابن الابن الذي يعصبها. فلو توفرت عندي هذه الشروط نقول بنت الابن ترث الثلثين. طيب نضرب بعض الأمثلة على ذلك. مات شخص وترك أبا وبنت ابن، بنت ابن واحدة يعني. هنا هذا الأب سيرث بالفرض ويرث بالتعصيب لوجود الفرع الوارث الأنثى، فسيرث هنا بالفرض والتعصيب. فنقول يرث بالفرض السدس، وبنت الابن ترث النصف. لماذا؟ لأنها وحيدة ليس معها كما قلنا أحد آخر، وباقي التركة أيضا تكون للأب تعصيبا. طيب نضرب مثالا آخر، نقول مات شخص وترك أبا وبنتي ابن، ترك أبا وبنتي ابن يعني بنتين لابن الميت. نريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء، فنقول الأب هذا له السدس 1/6 بالفرض، وسيرث كذلك بالتعصيب. لماذا؟ لوجود فرع وارث أنثى، فأخذ فرضه 1/6. وأما بنت الابن فهاتان لهما الثلثان، شحنا اتفقنا أنهما ترث الثلثين إذا كانت اثنتين فأكثر. إيه السبب؟ السبب عدم وجود ابن، عدم وجود بنت، عدم وجود ابن ابن يعصبها. طيب باقي التركة، نقول باقي التركة يأخذها الأب تعصيبا. يبقى عرفنا الآن أن ميراث بنت الابن إما بالتعصيب ما لم تحجب، وعرفنا متى تحجب، وقد ترث النصف، وقد ترث السدس، وقد ترث النصف، وقد ترث الثلثين. آخر شيء نتكلم عنه وهو ميراث الأخ لأم والأخت لأم، ميراث الأخ لأم والأخت لأم. وإحنا عرفنا أن الأخ وكذلك الأخت يرثان في كل الأحوال، كما قال الناظم رحمه الله، قال والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، يعني الأخ يرث في كل الأحوال، سواء كان أخا شقيقا أو كان أخا لأب أو كان أخا لأم. وكذلك بالنسبة للأخت ترث أيضا في كل الأحوال كما هو الحال بالنسبة للأخ. فبنقول ميراث الأخ لأم والأخت لأم، فبنقول يرث أولاد الأم السدس 1/6 أو الثلث 1/3 ما لم يحجبوا. تاني مرة أخرى بنقول أولاد الأم اللي هو الأخ لأم أو الأخت لأم أحيانا يرث 1/6 سدس أو 1/3 ثلث ما لم يحجبوا. فيأتي السؤال الآن، متى يحجب هؤلاء؟ متى يحجب أولاد الأم؟ نقول أيضا يحجب الأخ الأم أو تحجب الأخت الأم في حالتين: إذا كان للميت فرع وارث، إذا كان للميت أب أو جد أبو الأب. الحالة الأولى إذا كان للميت فرع وارث فيحجب الأخ الأم أو الأخت الأم. الحالة الثانية إذا كان للميت أب أو جد أبو الأب. نضرب مثالا على ذلك، مات شخص عن بنت وعم وأخ لأم، مات شخص عن بنت وعم وأخ لأم، نريد الآن أن نورث، ماذا نقول؟ نقول البنت لها النصف، السبب لأنها وحيدة وليس لها أخ يعصبها فلها النصف. طيب العم له الباقي تعصيبا. السؤال الآن، أين الأخ لأم؟ لماذا لم يرث معنا في تلك المسألة؟ نقول محجوب. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو البنت، فلا شيء للأخ لأم لوجود فرع وارث. نضرب مثالا آخر، إذا قلنا مات شخص عن أب وأخ لأم، مات شخص عن أب وأخ الأم، ونريد الآن أن نوزع التركة، ماذا نقول؟ نقول الأب سيحوز جميع التركة ولا شيء للأخ لأم. السؤال لماذا؟ قلنا لأنه، نقول لأنه محجوب بهذا الأب. اتفقنا الآن أنه يحجب في حالتين، إذا كان للميت فرع وارث وإذا كان للميت أب أو جد أبو الأب. وهنا في المسألة عندي أب، فيحجب الأخ لأم ويرث ويحوز الأب بجميع التركة. نضرب مثالا ثالثا، مات شخص عن جد وأخ لأم وأختين لأم، مات شخص عن جد وأخ لأم وأختين لأم. ننتبه ويذكر بعضنا بعضا، فنقول أولاد الأم يحجبون في حالة إذا كان للميت فرع وارث أو إذا كان للميت أب أو جد أبو الأب. وهنا في المسألة عندي من؟ عندي جد، وعندي من كذلك؟ عندي أولاد الأم. فنقول أولاد الأم محجوبون بهذا الجد. يعني إيه؟ يعني الجد سيحوز التركة كما حاز الأب في المسألة التي قبلها التركة، ولا شيء لأولاد الأم لوجود هذا الجد. يبقى الميت، يبقى الفرع الوارث يحجب أولاد الأم، الأب أو الجد أبو الأب كذلك يحجب أولاد الأم. يبقى عرفنا الآن متى يحجب هؤلاء. طيب متى يرث هؤلاء؟ يرثون في بعض الأحوال، يرثون السدس 1/6 كما ذكرنا، أو يرثون الثلث 1/3. متى يرث هؤلاء السدس 1/6؟ إن وجد واحد منهم، إن وجد واحد منهم. طيب لو تعددوا فهنا يرثون الثلث 1/3. لا فرق بين ذكر وأنثى، بمعنى أنهما يقتسمان الميراث سواسية، لكن لابد أن ننتبه. عندي شرط مهم هنا وهو لا يكون للميت فرع وارث أو أب أو جد، لأن هؤلاء كما ذكرنا يحجبون أولاد الأم. فيرث السدس لو وجدنا واحدا أو الثلث واحد على ثلاثة فيما لو تعددوا. مثال على ذلك: ماتت امرأة وتركت زوجا وأخا شقيقا وأخا لأم. ماتت امرأة وتركت زوجا وأخا شقيقا وأخا لأم، ونريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء، فنقول الزوج هذا له نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث. طيب عرفنا عندي الآن أخ شقيق وعندي أخ لأم. الأخ لأم له السدس واحد على ستة، السبب أنه واحد فقط، وكما قلنا أولاد الأم لو وجدنا واحدا منهم ففرضه في هذه الحالة واحد على ستة سدس. طب والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا، الأخ الشقيق هذا يرث الباقي تعصيبا. طيب نضرب مثالا آخر: مات شخص عن أم وأخ شقيق وأخ لأم وأخت لأم. هنلاحظ هنا أن أولاد الأم تعددوا، فعندي أخ لأم وعندي أخت لأم، يبقى هنا تعددوا، لا فرق في هذه الحالة بين ذكر وأنثى كما أشرنا. نبدأ أولا بالأم. الأم في هذه الحالة ترث السدس واحد على ستة، السبب هو وجود عدد من الإخوة. احنا عرفنا أن الأم في حالة وجود الفرع الوارث أو وجود عدد من الإخوة أو الأخوات فترث واحد على ستة يعني السدس. فإذا إرث الأم هنا السدس واحد على ستة. طيب الأخ لأم والأخت لأم، هؤلاء لهما أو هذان لهما الثلث واحد على ثلاثة، يوزع بينهما بالسوية. يعني الأخ لأم له واحد على ستة والأخت لأم لها واحد على ستة، فسدس زائد سدس بيساوي كام؟ بيساوي واحد على ثلاثة اللي هو الثلث. طيب باقي التركة، باقي التركة تكون للأخ الشقيق. يبقى عرفنا الآن ميراث البنت، عرفنا ميراث بنت الابن، عرفنا ميراث أولاد الأم. طيب الآن نريد أن نتمرن على تلك المسائل ونذكر بعض الأمثلة وأنتم تجيبون عنها إن شاء الله تعالى. ماتت وتركت زوجا وبنتين وابنا وأخ لأم. عندي الآن أربعة: زوج وبنتان وابن وأخ لأم. ها من يجيب؟ من يجيب؟ تفضل يا دكتور. كان الزوج هياخد الربع لوجود الفرع الوارث. ممتاز، احسنت. البنتان هنا شيخنا الاخ الام هيبقى محجوب لوجود الفرع الوارث. الاخ الام يحجب في هذه الصوره لوجود الفرع الوارث، وكما أشرنا قلنا أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأب والجد أبو الأب. ممتاز، أحسنت. فالأخ الأم هنا محجوب. البنتان للذكر مثل حظ الأنثيين الباقي. أحسنت، جزاك الله خيرا، أحسنت. يبقى الزوج هنا له الربع لوجود الفرع الوارث، الأخ لأم هذا محجوب لوجود الفرع الوارث، البنتان مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. جزاك الله خيرا. طيب مسألة ثانية: زوجة مات عن زوجة وبنتين وأب وبنت ابن، يبقى هنا مات برضو عن أربعة، مات عن زوجة وبنتين وأب وبنت ابن. فضل يا شيخ. ممتاز، الزوجة هنا لها الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث، جزاك الله خيرا. والبنتان لهما الثلثان، 2/3. طيب ممتاز، الأب هنا له السدس فرضا وله الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث الأنثى. طيب بنت الابن لم تورثها، ممتاز، تحجب بنت الابن لوجود الفرع الوارث اللي هو البنتان. أحسنت، جزاك الله خير. طيب مسألة ثالثة، مات وترك أبا وأما وبنتي ابن وابن ابن وأخت لأم. مات وترك أبا وأما وبنتي ابن وابن ابن وأخت لأم، بقى كده عندي كام؟ 5، أب وأم، بنت ابن، ابن ابن وأخت الأم. نريد الآن أن نوزع التركة على هؤلاء. من يجيب؟ فضل دكتور. لكل منهما السدس. السبب؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنت، جزاك الله خير. البنتي الابن والابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى. أحسنت، جزاك الله خير. طب الأخت الأم محبوبة، سبب الحجب؟ الحجب وجود الفرع الوارث اللي هو بنت الابن وابن الابن، وكذلك وجود من؟ وكذلك وجود الاب، مش احنا قلنا ان الاخت اولاد الام يحجبون بالاب، صحيح؟ جزاك الله خير الجزاء. جزاك الله خير. طب اخر مساله معنا، اخر مساله معنا، مات عن اب، مات عن اب وبنت ابن وبنت وابن ابن وزوجة، عندي 5 الآن، مات عن أب وبنت ابن وبنت وابن ابن وزوجة، من يورث؟ فضل يا شيخ حسين. طيب السبب؟ طيب ماشي، البنت لها النصف. طيب جيد، طيب وعندي زوجة، لها الربع. السبب ازاي؟ ما احنا عندنا بنت لها ثمن 1/8، عندي بنت، عندي فرع وارث، يبقى الزوجة اولا نقول لها الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث. الاب له السدس فرضا، تمام. طيب بنت الابن وابن الابن، طب والاب لا يرث بالتعصيب؟ اخر كلام يا دكتور، نريد ان نورث. الابن الابن والبنت الابن، ده هنا بنت ممتاز والأب فردا بس وليست عصيبة. ممتاز. طيب والبنت؟ البنت ليها النصف فردا. والزوجة لها الثوم. جزاكم الله خير. يبقى هنا الأب لن يرث إلا بالفرض. طيب جزاكم الله خير. الدرس القادم إن شاء الله هنتكلم عن ميراث الأخت الشقيقة إن شاء الله تعالى، وكذلك ميراث الأخت الأب، ونختم بالكلام بعد ذلك عن كل هذا الذي ذكرناه لكن بالطريقة الأخرى. بالطريقة الأخرى اللي هي ماذا؟ اللي هي نذكر الفروض ومن يستحق هذه الفروض. فعندي مثلا الفروض كما بينا نصف وربع وثمن وثلثان وسدس وثلث وثلث الباقي. نذكر النصف فرض من، والربع فرض من، والثمن فرض من، والثلثان، وهكذا على النحو الذي ذكرناه أولا لكن بصورة أخرى كما جرى عليها الناظم رحمه الله تعالى. فنذكر ذلك بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.